وانت وقفنا وأقله ركعة ها؟ وأكثره شرحت. نؤجل لسه لاعس نؤجل لسه نمشي شوي في المتن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما تقدم رتب لنا صلاة التطوع من حيث الأكدية والأفضلية، ولما وصل إلى صلاة الوتر أخذ في تفصيل المتعلق بهذه الصلاة، وسيستمر معنا هذا التفصيل إلى أن يأتي إلى صلاة التطوع التي تلي صلاة الوتر وهي سنن الرواتب. إذن ما زال الكلام عن أحكام الوتر. قال رحمه الله تعالى: وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. أكثر صلاة الليل 11 ويصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وما ذكره المؤلف هنا رحمه الله متفادق تماما مع ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلد من كل ركعتين ويوتر بواحدة، تماما كما قال المؤلف رحمه الله. وأيضا يؤكد هذا المعنى الدليل الثاني وهو حديث عائشة الآخر أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فهذان حديثان صريحان على حكم أكثر، أو على صريحان في بيان أكثر صلاة الوتر. القول الثاني أن أكثره 13 ركعة، واستدل أصحاب هذا القول بأنه مروي عن ابن عباس وعن عائشة في حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 13 ركعة، يعني بزيادة ركعتين. والجواب عن هذا الحديث، حديث ابن عباس وعائشة الذي فيه الزيادة على 11 ركعة وإيصالها إلى 13 ركعة، أن نقول أن الركعتين الزائدتين في حديث ابن عباس وعائشة هما ركعتي الفجر، هما ركعتي الفجر. وقيل بل هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان الخفيفتان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل. وقيل بل هاتان الركعتان إنما فعلهما صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيان جواز الزيادة على 11 ركعة. القول الثالث أن الأمر في سعة، إن شاء صلى 11 ركعة وإن شاء صلى 13 ركعة، فهو مخير بين العددين، فالإنسان مخير بين العددين. والأقرب الله أعلم أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة في غالب أمره، وأنه كان يصلي أحيانا 13 ركعة. بهذا نجمع بين النصوص ونقول: لو صلى الإنسان أحيانا بهذا القدر وهو 13 ركعة فلا بأس إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أوتر في خمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. بدأ بذكر أنواع صلاة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثره كما تقدم 11 ركعة، لكنه أحيانا يوتر بخمس وأحيانا يوتر بسبع. والدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرها صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل صريح في مشروعية مثل هذه الصفة، وهو أن يصلي بخمس أو أن يصلي بسبع. ثم قال رحمه الله تعالى: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد إلى آخره. قلنا أن الصفات خمس وسبع وإيش وتسع. الدليل على الخمس والسبع حديث سلمة، والدليل على التسع حديث عائشة. لكن صلاة التسع تختلف عن صلاة الخمس والسبع في أنه يجلس في الركعة قبل الأخيرة ثم يقوم ويجلس في الركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. فإذا صفة التسع هي أن يجلس في الثامنة ثم يقوم ويجلس في التاسعة ويسلم، وهذا منصوص عليه. الإشكال أن حديث عائشة ذكر أنه صلى الله عليه وسلم يصلي السبع بصفة التسع، وحديث أم سلمة ذكر أنه صلى الله عليه وسلم يصلي السبع بصفة الخمس. بصفة الخمس يعني تارة يجلس في السادسة وتارة لا يجلس. فمن العلماء من رجح الصفة التي جاءت في حديث أم سلمة وقال السبع تصلى كالخمس، ومنهم من رجح حديث عائشة وقال السبع تصلى كالتسع. والأقرب إن شاء الله أن الأمر في سعة، وأنه يجوز أن يصليها بهذه الصفة وبهذه الصفة. والسبب في ذلك أن الحديث الذي فيه صلاته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة صحيح، والذي فيه صلاته على الصفة الأخرى صحيح، والعمل بالأحاديث الصحيحة التي يمكن العمل بها مجتمعة هو طريقة أهل العلم الراسخين، ولا نقدم حديث على حديث بلا بينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. أدنى الكمال ثلاث ركعات، لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أو من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر بثلاث، ومن أحب أن يوتر بركعة فليوتر بركعة. ودل هذا الحديث على أن أقل درجات الكمال أن يصلي الإنسان ثلاث، أن يصلي الإنسان ثلاث. فإذا صلى ركعة واحدة فمع القول بجواز الركعة الواحدة كما تقدم معنا في أول هذا الباب، إلا أنه لم يأتي بأي درجة من درجات الكمال، وإنما أتى بدرجة الإجزاء. ثم قال رحمه الله: بسلامين، يعني أنه يسن أن يصلي الشفع والوتر الأخيرات بفصل بينها، وألا يصل الركعات الثلاث التي يوتر بها آخر الصلاة. والدليل على هذا حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. صريح جدا، هذا الحديث صريح جدا أنه صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. والقول الثاني أن الأفضل أن يوتر بثلاث متصلات، أن الأفضل أن يوتر بثلاث متصلات. واستدلوا على هذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل بأربع فلا تسأل عن حسنين وطولين، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنين وطولين، ثم يصلي ثلاث. فهذا الحديث نص أنه يصلي ثلاث، يختم بثلاث. والراجح أن الأفضل والأولى والأحب إلى الله إن شاء الله أن يفصل وأن لا يصل. وسبب الترجيح أن الأحاديث التي فيها الفصل أكثر من الأحاديث التي فيها الوصل، وقد دلنا على هذا قول الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، رفع درجته جمعنا به في مستقر رحمته. والوصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أكثر من الوصل، والفصل أكثر وأصح من الفصل من الوصل، والفصل أكثر وأصح من الوصل. يعني أن يسلم من ركعة ثانية ثم يأتي بركعة مفردة هو الأكثر والأصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول يجوز أن يصل، لكن الذي ينبغي أن يواظب عليه أكثر ويجعله ديدن هو أن يفصل في تسليمات في الركعات الثلاث الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية كافرون، وفي الثالثة الإخلاص. القراءة بهذه الصور الثلاث في الشفع والوتر الأخيرات جاء في حديث أبي بن كعب في حديث صحيح ولا إشكال فيه، وما زال الناس ولله الحمد يقومون بهذه السنة ويأتون بهذه الصور الثلاث في التسليمات في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة الليل، ولم يصب من أكثر من ترك هذه السنة وهي القراءة بهذه السور الثلاث. نلاحظ بعض الناس الذين يصلون تراويح كثير ما يتركون هذه السور الثلاث ويقرأ أي سورة أو يكمل في قراءته. وأنتم تسمعون كثيرا، أنا أرشدكم بهذه المناسبة لقضية تحتاج إلى عناية من طالب العلم، دائما تسمعون عن أهمية الإتيان ومتابعة السنة، أليس كذلك؟ وأنه ينبغي على الإنسان ليستقيم أمره ويرتفع ذكره ويكون قريبا من ربه أن يحافظ على السنة. نحن إذا جئنا نقرر مثل هذه القضايا بسهولة، أليس كذلك؟ لكن إذا جئنا للواقع العملي تجد أن قلة من الناس يحافظون على السنن التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالين. المثال الأول هذا، وهو أن كثيرا من الناس يترك القراءة هذه السنة. المثال الثاني، لاحظوا أنتم الذين تصلون معهم الجمعة، هل يقرؤون كما جاء في السنة ولا يقرؤون آية أخرى؟ تأمل هذا، ستجد كثير منهم ما يقرؤون. وهكذا لو تتبعت السنن ستجد أن كثيرا من الناس لا يحافظ على السنن. وشيخ الإسلام رحمه الله والذهبي نصوا على أن من أسباب رفعة الأئمة كمالك وابن أبي ذئب والإمام أحمد من بعدهم التزامهم باتباع السنة. وهذا ليس بحثا نظريا، هو عند بعض الناس نظري، لكن عند الأئمة عملي، تجد لا يكون هناك سنة إلا يحافظ عليها. ثم ارجع، وهذه فائدة كل الكلام، ارجع إلى نفسك، يجب أن نرجع كلنا إلى أنفسنا وننظر هل نحن نطبق السنن المتنوعة التي نعرفها. ستجد حتى نحن نترك كثير من السنن، لو رجعت إلى نفسك ستجد أنك تترك كثير من السنن. لا نتكلم عن السنن الرواتب والأشياء هذه التي ولله الحمد يحافظ عليها عامة الناس، لكن السنن التي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، في النوم، في دخول المنزل، في الركوب، ستجد هذه السنن كثير منها لا تفعله. تأمل هذا في واقعك وستجد هذه النتيجة. نسأل الله أن يعيننا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ويقنت فيها بعد الركوع. القنوت هو اسم للدعاء الذي يكون في مكان مخصوص من القيام في الصلاة، الذي يكون في مكان مخصوص من القيام في الصلاة. فالقنوت لا يطلق على الدعاء في الركوع ولا على الدعاء في السجود، بل هو الدعاء حال القيام وأيضا في الصلاة. يقول رحمه الله: بعد الركوع، السنة أن يكون القنوت بعد الركوع ولا يكون قبل الركوع. قبل أن نذكر الدليل على هذا، يجب أن تعلم أن دعاء القنوت لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر، إنما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوافل. قنوت في النوافل، وجاء القنوت في صلاة الوتر عن الصحابة، عن عمر وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أولا. ثانيا، المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل أنه يقنت بعد الركوع، ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن القنوت بعد الركوع هو الأفضل، إلى أن القنوت بعد الركوع هو الأفضل، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل. القول الثاني أن الأفضل أن يكون القنوت قبل الركوع، واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قنت قبل الركوع. والقول الثالث أن القنوت قبل وبعد جائز، والأولى أن يكون بعد الركوع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجميع جائز، الجميع جائز. وهل نقول هنا أن هذا من السنن التي ينبغي فيها التنويع، أو نقول غاية ما هنالك الجواز لأنه جاء عن عمر؟ هل نقول ينبغي على الإمام أن يكون أحيانا قبل الركوع لينوع، لأن هذا من السنن التي جاءت على أنواع مثل التشهد، دعاء التشهد والتحيات، ومثل إذكار الأذان إلى آخره؟ الأقرب عندي والله أعلم أنه ليس من هذا الباب، وإنما غاية ما يدل عليه أثر عمر الجواز، وأنه يجوز أن يصنع هذا وهذا، والأفضل والأتبع للسنة أن يجعل القنوت دائما بعد الركوع، لأن هذا الذي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن الصحابة يكون غاية ما هنالك أنه يدل على الجواز.

مع أن الإمام مالك سنحت له فرصة أن يلزم الناس من خلال الخليفة هارون الرشيد، ومع ذلك أبى، ومع هذا سبحان الله بقيت وانتشرت وصار لها روايات وبقيت إلى يومنا هذا. أي بركة أعظم من هذا؟ بركة عظيمة جدا. ثم قال رحمه الله: وقني شر ما قضيت، يعني وقني شر المقضي فيه. أما قضاء الله الذي هو فعله سبحانه وتعالى فإنه كله حكمة وخير، إنما الشر في المقضي بالنسبة للإنسان. والإنسان يقضى يعني يحمى أو يمنع من شر القضاء بعدة أسباب: بالدعاء برحمة الله، بدعاء غير له، بالصدقة إلى آخره. إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأمور فيقضي سبحانه وتعالى ولا يقضى عليه. وهذا من جملة التوسل لله بأفعاله وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، وهو باب كبير في الدعاء أن نتوسل إلى الله في هذه الأعمال التي يعني عملها الإنسان، مثل أصحاب الغار. ونحن نعرف أناس معاصرون دعوا الله بأعمالهم الصالحة واستجيب لهم، معاصرون وموجودون دعوا الله بعمل صالح في وقت الضر. هو طبعا في الغالب يكون الدعاء في وقت الضر، واستجيب لهم يعني بسبب أنهم دعوا الله بهذا العمل الصالح. وهذا الذي دعا الله بعمله الصالح ليس طالب علم ولا عالم عامي، لكنه أحسن الدعاء فاستجيب له إجابة ظاهرة. ثم قال: إنه لا يذل من واليت، يعني بل يبقى منتصرا عزيزا ظاهرا. ولا يعز من عاديت، يعني فيبقى عكس ذلك مخذولا مقهورا. تباركت ربنا وتعاليت، دعاء لله بصفة عظيمة وهي صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات، ونحن نتعبد الله بمدحه بهذه الصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يمدح وأن يدعى بها. ثم قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا دعاء أيضا بالأسماء والصفات، وهو دعاء بصفة الرضا والسخط، وهما صفتان عظيمتان لله. ونلاحظ دائما في النصوص هذه الطريقة، وهي أنه يدعى الله بأسمائه وصفاته، وهذه الطريقة خير من تكرار الطلب من غير ذكر صفة تناسب هذا الطلب. ثم قال: وبعفوك من عقوبتك. العفو خلاصته عدم المؤاخذة بالذنب، والعقوبة هي المؤاخذة بالذنب. نحن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يخلصنا من عقوبته. وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا جانب من جوانب الدعاء، وهو إظهار العجز. وأنت إذا تأملت الأدعية النبوية تجدها تقوم على هذين العنصرين: التمدح لله وذكر صفاته وأسمائه، وفي نفس الوقت ذكر ضعف العبد وعجزه وأنه لا يتمكن من شيء إلا بحوله وقوته. إذا جمع الإنسان بين هذين العنصرين فإنه إن شاء الله مجاب. هذا الحديث مروي عن علي رضي الله عنه، والمتأخرون يصححون هذا مرفوعا موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني فيختم الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا العمومات التي فيها أنه يسن ويندب الإنسان أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جاءت في بعض الأحاديث التي ذكر فيها دعاء القنوت، لكن ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يثبت في الحديث. ولهذا القول الثاني أنه لا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، لأنه لم يرد عن الصحابة ولا عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ختموا دعاء القنوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويمسح وجهه بيديه، يعني يختم الدعاء بهذا العمل، وهو أن يمسح وجهه بيديه. للحديث الوارد في ختم الدعاء بمسح الوجه باليدين. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان الإنسان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. والقول الثاني أن المسح على الوجه لا يصح، وأنه وإن تعددت شواهده ومتابعته لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا علمنا أن الخلاف في هذه المسألة مبني على صحة أو ضعف الحديث، والأقرب أن الحديث لا يصح، ولذلك نقول أقرب أن مسح الوجه لا يشرع. لكن تقدم أن هذه المسألة تحتمل، يعني تصحيح الحديث يحتمل، وأن مسألة خلاف صحيح الراجح أنه لا يمسح، لكن لو أن إنسانا أخذ بهذا الحديث وأخذ بتحسين الحافظ بن حجر له ومسح، فإنه لا ينكر عليه ما دام مجتهدا ويرى صحة هذا الحديث. لكن الصواب إن شاء الله الذي تدل عليه النصوص والنظر في هذه الأحاديث أنه لا يشرع. لكن ما هي الحكمة من مسح الوجه؟ يعني ما هي الفائدة إذا فرضنا أن الحديث صحيح من أن الإنسان يمسح وجهه؟ هل هناك حكمة؟ طبعا إذا كان حديث ضعيف ما في حكمة لأنه ما يشرع، لكن على القول بمشروعيته. جيد، يعني ما كان في الذهن هذا أبد، يعني القياس على دعاء المعوذات أن الإنسان يمسح وجه القياس. يعني هو جيد، قياس جيد، لكن يعوزه الرابط أو الحكمة أو القاسم المشترك. هناك المسح لتكون تعويذة له، تحميه، فهو من جنس الورد ومن جنس القراءة والنفث، ولهذا أمر الإنسان أن ينفث. لكن هذا دعاء، دعاء عام، لكن له وجهة حقيقة. قياس على الماء بس في بعد، في بعد، يعني تعود عليه بركة الدعاء، قريب يعني من، يعني تعود على وجهه يعني بركة الدعاء. طيب بدأ تساقط الذنوب، يعني تقريبا أنتم أعدتوا ما ذكر الأخوان. طيب هل نقول من الجيد، يعني هذه تلمس قوي، لكن هل نقول من الحكمة إظهار الخضوع والمسكنة بين يدي الله؟ هل هذه الصفة تشعر بهذا المعنى؟ هل تشعر بأن الإنسان متواضع لله وأنه يمسح وجهه خشوعا لله والطمأنينة؟ فيها ايش؟ نعم، جيد، يعني هذا الحديث انه عكس، احسن، يعني هذا يؤيد ما اقول. لما عوقب الذي يسأل الناس وهو ليس بحاجة لأنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، دل على أن هذا الوجه فيه معنى الذل أو الخشوع والعزة بسبب هذا الدعاء. فكأنه يقول يعني أنا لا أتواضع إلا لك ولا أرجو إلا بركتك. ربما وخلاف في الحكمة وعدم وضوح الحكمة بهذا الشكل دليل على أن الحديث ضعيف، يعني عدم تلمس أي حكمة. نعم نحن لا نقول أنه كل شيء لابد له حكمة مفهومة، توجد أحاديث صحيحة ثابتة لا شك في ثبوتها، ليس الحكمة غير واضحة. لكن من العلامات مع ضعف الإسناد كما هي طريقة المتقدمين أنه لا ضعف الإسناد تلمسوا عدة أشياء. يرجو إلا ربما، يعني نقول أن هذا اللفظ يعيد يساعد على قضية البركة، لكن يعني الحديث لا يصح، أو تقصد على فرض ثبوته؟ ممكن يكون من طلب الفريد مما ذكر عندك. طيب أيوة. ثم قال ويكره قنوته في غير الوتر. المؤلف رحمه الله تعالى يقصد بقوله ويكره قنوته في غير الوتر الإشارة إلى قنوت الفجر، لأنه ذكر فيما سبق قنوت الوتر، وسيذكر في اللاحق قنوت النوازل. إذن بقي ماذا؟ قنوت الفجر. فهو يتحدث الآن عن قنوت الفجر، فلا يشرع الإنسان أن يقنت في الفجر. واستدل على هذا بأمور: الأول أنه لو كان يقنت صلى الله عليه وسلم لنقل لنا نقلا متواترا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على قبائل العرب لمدة شهر ثم ترك القنوت. الثالث ما جاء عن بعض الصحابة أن القنوت في صلاة الوتر في صلاة الفجر محدث. القول الثاني أن القنوت في صلاة الفجر مشروع، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر إلى أن مات. والجواب عليه أن حديث لا يصح ولا يثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا الراجح بكل وضوح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، وإن كانت مسألة خلافية، والشافعية يرون مشروعية هذا القنوت ويعملون به، وهي مسألة خلافية تحتمل، والأدلة فيها يعني توجد عند كل فريق أدلة ليست ضعيفة جدا، لكن الراجح بوضوح عدم مشروعية هذا العمل. ولهذا الأئمة الثلاثة على عدم، الجماهير على عدم مشروعيته. ثم قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. أراد المؤلف بهذا أن يبين مشروعية القنوت في النوازل، مشروعية القنوت في النوازل. ودل على مشروعية القنوت في النوازل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء اعتبر هذه نازلة نزلت في المسلمين، ودعا على القبائل التي كانت سببا في قتلهم لمدة شهر. فهذا دليل على مشروعية القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين. القول الثاني أن القنوت في النوازل لا يشرع، وهو قول ضعيف مخالف لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك، والجواب عليه ظاهر، وهو أنه ترك لانعدام السبب، لزوال السبب، ولم يترك لعدم المشروعية. قال رحمه الله تعالى غير الطاعون، فلا يشرع أن يقنت المسلمون لنزوله. واستدلوا على هذا بأمور: الأول أن الموت بمرض الطاعون شهادة فلا يطلب رفعه. الثاني أن الطاعون الذي نزل على الصحابة وسمي الطاعون عموات لم ينقل عنهم رضي الله عنهم أنهم قنتوا لرفعه. والقول الثاني أنه يشرع القنوت له كغيره من النوازل التي تنزل بالمسلمين والأمراض التي تحل بهم طلبا لرحمة الله برفع هذا البلاء. والراجح أنه لا يشرع، والراجح أنه لا يشرع، ولو كان مشروعا لم يتركه سادة الناس عمر من معه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله فيقنت الإمام، يعني أن المنوط أو المعلق به القنوت هو الإمام، فإن قنت الإمام قنته وإلا فلا، إلا أن يأذن أو يأمر، إلا أن يأذن أو يأمر. وسدل على هذا بأن الذي كان يقنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو كان الإمام. والقول الثاني أنه يسن لكل إمام جماعة أن يقنت، وأجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن هناك مسجد جماعة إلا مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة. والقول الثالث أنه يشرع لكل أحد، يشرع لكل أحد. والأقرب أنه يشرع في الجماعات بعد إذن ولي الأمر، وإنما يطلب إذن ولي الأمر في مثل هذه الأمور لتنظيم القضية وترتيبها، لأن مثل هذا الشأن العام إذا ترك لاختيار الأئمة فبعض الأئمة يتوسع عند أدنى نازلة يقنت، أليس كذلك؟ وبعض الأئمة قد لا يقنت لو نزلت أعظم نازلة بالمسلمين، فلا هذا أصاب ولا ذاك. ولضبط القضية إرجاع هذه الأمور التي تأخذ الطابع العام إلى ولي الأمر فيه مصلحة كبيرة في الواقع. وجرب أنه ترك الأمر للأئمة يحصل فيه خلط وتجاوز وتقصير إلى آخره، فالأحسن أن يكون بترتيب الإمام. في الفرائض يعني أنها لا تختص بفريضة دون أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب عليه القنوت في صلاة الفجر. وأخذ من عموم كلامه أنه يشرع القنوت في صلاة الجهرية والسرية، وهو كذلك كما قلت يشرع في كل الفرائض، لكن يتأكد في صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة. التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان ويجتمع لها الناس، وصلاة التراويح مشروعة بأدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلتين أو ثلاث. الثاني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع المسلمين وهم الصحابة على أبي وصلوا التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه ما زال المسلمون يصلون التراويح منذ بدأها عمر إلى يومنا هذا. بعد هذه الأدلة أقول أن من يرى عدم مشروعية التراويح فقوله شاذ وبعيد عن النصوص والآثار، ويقرب أن يكون خطأ، خطأ محض. كيف يستمر العمل على هذه الشعيرة لقرون بتتابع الأئمة، والذي بدأها الصحابة والذي بدأها النبي قبلهم صلى الله عليه وسلم في ليلة وليلتين، ثم يأتي أحد ويقول هذا ليس مشروع؟ هذا لا نستطيع أن نقول جهل، لكنه قول شاذ يعني في الحقيقة وبعيد كل البعد. ثم قال رحمه الله تعالى: 20 ركعة. اختلف العلماء في الأفضل في عدد صلاة التراويح، فقيل 20 ركعة لأن عمر جمع الناس على أبي وصار يصلي بهم بهذا المقدار وهو 20 ركعة. القول الثاني أنه 36 ركعة، والدليل أنه على هذا عمل أهل المدينة القديم وبهذا يكتسب قوة. والقول الثالث أن الأمر فيه سعة، وأن طول القراءة وعدد الركعات يجب أن يتناسب هذا مع هذا، فإذا كثرت الركعات قل الطول، وإذا قلت الركعات زاد الطول. وفي كل هذا يرجع إلى الجماعة وما يرون أنه أنسب لحالهم وأرفق بهم، وإذا تساوى الأمر فإنهم يصلون 11 ركعة، يصلون 11 ركعة. وأما القول أنه لا يزاد على 11 ركعة فهو قول ضعيف جدا جدا جدا، مخالف لهدي السلف مخالف لما ينقل عن التابعين، مخالف لعمل المسلمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام: من ظن أن حديث عائشة لا يزيد ولا ينقص يقصر عدم الزيادة فقد أخطأ. الله أكبر. والذي أدى لهذا الخطأ أو الذي تسبب في وقوع قائل هذا القول في الخطأ هي القاعدة التي أشرت إليها مرارا، وهي أن بعض الناس يأخذ العمومات وظواهر النصوص وما جاء من الأدلة يأخذها بعيدا عن فهم السلف والعلماء وتطبيقهم لها، وهنا دائما تقع شذوذات وخطأ. نحن نأخذ بالنصوص ونتعبد الله بها لكن على ضوء فهم السلف لها، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم النصوص على طريقة السلف كما فهموها وكما عملوا بها نعمل نحن بها ونفهم هذه النصوص. ولهذا لو ذهبت تبحث عن قائل بهذا القول قبل صاحب هذا القول المعاصر لم تجد، وكفى بهذا ضعفا. كيف يعني أتعجب من أن يقول الإنسان بقول في مسألة مشهورة الناس يصلون في كل سنة بالتراويح في المساجد من عهد عمر إلى يومنا هذا، لم يقل أحد لا يجوز زيادة إلا بعض المعاصرين، كيف يجرؤ على أن يقول مثل هذا القول وليس له أي سلف؟ وهذا من خطأ التعامل مع النصوص. مثلا مسألة أخرى يقع فيها قسم آخر، الآن الأحاديث التي فيها إعفاء اللحية وترقها، لما تذهب تنظر إلى فهم السلف كلهم لهذا الحديث وتطبيقهم لهذا الحديث ستجد أنهم يفهمون هذا الحديث على أساس أنه لا بأس بقص ما زاد عن القبضة، ولا تجد أحد ما تجد أحد يقول بتحريم قص ما زاد عن القبضة. إذن من الخطأ أن نفهم هذه العمومات فهما عاما ونقول لا يجوز يعني الأخذ من اللحية بأي طريقة إن كانت وبأي أسلوب. صحيح هذا ظاهر النص، لكن السلف ما فهموا هذا، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ونحن نقول في كل المسائل نلتزم هذه القاعدة. في المسائل التي في أي مسألة في أي مسألة ما دام هذا فهم الصحابة، ولهذا تذهب تبحث عن قائل بتحريم مطلق لا تجد. ولهذه القاعدة والتطبيق عليها أمثلة كثيرة في وقتنا هذا، كثيرة جدا لو جمعت لكانت مفيدة. ثم قال رحمه الله تعالى: تفعل في جماعة، يعني أن السنة في صلاة التراويح أن تكون في الجماعة في المسجد، والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرة ومرتين ولم يترك الصلاة إلا خشية أن تفرض. وهذا التعليل يدل على أنه لولا هذا الخوف لاستمر يصلي بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن الصحابة صاروا يصلونها جماعة، وعلى هذا جرى عمل المسلمين من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فالسنة أن تفعل جماعة في المساجد. القول الثاني أن السنة أن تفعل في البيوت، أن يصليها الإنسان في بيته منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلىها، وأبو بكر هكذا صلىها، وعمر هكذا صلىها. ونحن نقول صحيح هكذا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لكن باقي النصوص يدل على أن المشروع في حق المسلمين هو أن يجتمعوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك خشية أن تكتب، وأما أبو بكر وعمر فإنهم عهد الله على أن لا يترك عمل كان يعملانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا السبب صاروا يصلون في بيوتهم. ولذلك نقول الراجح بلا إشكال هو أنها تصلى جماعة، والقول أنها تصلى في البيوت مع ضعفه من حيث الدليل ومن حيث النظر في الأثار هو في ضعف شديد من حيث التطبيق. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء، يعني أن الأفضل في صلاة الوتر أن تكون في أول الليل بعد العشاء مباشرة. والدليل أن النبي أن عمر رضي الله عنه كان هكذا يصلي أو يأمر، عفوا كان هكذا يأمر الناس أن يصلوا بعد العشاء مباشرة. والقول الثاني أن الأفضل أن تؤخر إلى آخر الليل، والراجح أنها تصلى بعد العشاء مباشرة. ونحن نتكلم عن التراويح، والتهجد سيتطرق إليها المؤلف. ثم قال رحمه الله تعالى في رمضان، يعني أنها تشرع في شهر رمضان فقط، فلو صلى الناس الوتر جماعة في المساجد بعد رمضان لكان هذا بدعة محدثة ليس لها أصل. فإذا الاجتماع للصلاة لا يشرع إلا في التراويح، وهذا المصطلح يطلق على الصلاة اللي تكون فقط في رمضان. والدليل على هذا أن الصحابة لم يصلوها جماعة في المساجد إلا في رمضان فقط. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.